بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، زار كيم يونغ نام وفانغ بيونغسو وباك بونجو وتشي ريونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب السابق وأعضاء الأجهزة القيادية للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغيانغ والكوادر لأجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية. زاروا قصر قمصصن للشمس يوم العاشر الاثنين ليعبروا عن احتراماتهم الفائقة للزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل. كانت تنتصب على جانبي تمثالي زعيم كيم إيل سونغ والقائد كيم جونغ إيل العظيمين أعلام الحزب والجمهورية، ويصطف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. وضعت أمامهما سلة الزهور بالاسم الكريم للمارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. كما أضيت أمامهما سلة الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والأخرى بالاسم المشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.